بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف العدة لغة وشرعا، فقلنا إنها في اللغة مأخوذة من العدد، وفي الشرع هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على الزوج. وقلنا إن العدة تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون عدة ناجمة عن طلاق، وإما أن تكون عدة ناجمة عن موت. وشرعنا في القسم الأول، وهي العدة الناتجة عن الطلاق، فقلنا هي العدة المتعلقة بفرقة حي لطلاق أو فسخ، لأن الفسخ طلاق. قلنا إنما تجب بعد وطء أو استدخال مني الزوج، وإن تيقنت المرأة براءة الرحم، لأن العدة ليست فقط من أجل براءة الرحم، وإنما هي من أجل براءة الرحم ومن أجل التعبد. وأما الخلوة فقلنا إنها لا توجب العدة، لأن الله سبحانه وتعالى أناطها بالوطء، فلا ننزل الخلوة منزلة الوطء. وبعد ذلك تكلمنا على مقدار العدة بالنسبة للنساء، فقلنا إن المرأة المعتدة إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، وعلى كلا الحالين تعتري المرأة أحوال، لأنها تارة تكون صغيرة لا تحيض أو كبيرة قد يئست من الحيض، وتارة تكون ممن تحيض، وتارة تكون ممن تحيض إلا أنها أصبحت متحيرة لأن نسيت حيضتها قدرا ووقتا، وقد تكون مستحاضة. وبناء على ذلك فإن أحكام العدة تختلف باختلاف أحوال المرأة في صور متعددة سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. أما بالنسبة للحرة فقلنا إن عدتها 3 قروء، وقلنا إن القرء هو الطهر، فإذا طلقت المرأة وهي طاهر انقضت عدتها بالطعن في الحيضة 3، وإما إن طلقت وهي حائض فإن عدتها تنتهي بالطعن في الحيضة 4. وقلنا إن القرء هو الانتقال أو هو الطهر المحتوش بدمين، على القول الأظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهناك قول بأن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، وقد بينا أثر الخلاف في هذين القولين في الدرس الماضي بالتفصيل. هذا بالنسبة للمرأة إذا كانت تحيض وكانت حيضتها منضبطة. وأما إذا كانت مستحاضة وهي التي ترى دما يتجاوز أكثر مدة الحيض، أي أن الدم عندها يزيد عن 15 يوما بلياليها، قد يكون مستمرا لأن يتواصل نزول الدم عليها، وقد يكون منقطعا إلا أنه يتجاوز أكثر مدة الحيض، هذه هي المستحاضة. المستحاضة عندنا لها أحكام، لأنها إما أن ترد إلى عادتها إذا كانت تعرف مقدارها، وإما أن ترد إلى التمييز، يعني إما أن ترد إلى قدر عادتها، وإما أن ترد إلى التمييز بين الدماء التي تراها، لأنها تارة ترى دما أسود وتارة ترى دما أحمر، على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الحيض. فالمستحاضة ليست كالمتحيرة، المستحاضة امرأة كانت تحيض وبعد ذلك توالى نزول الدم عليها، أو كانت مميزة وبعد ذلك توالى نزول الدم عليها. فإن ردت إلى عادتها فإننا نحتسب أقراءها بالشيء الذي ردت إليه، سواء ردت إلى مقدار ما كانت تحيض به أو ردت إلى التمييز، فإنها تعتد بالأقراء. هذا إذا كانت المرأة مستحاضة ولا إشكال في هذا. وإذا كانت المرأة متحيرة وهي التي نسيت مقدار حيضتها ونسيت وقتها، نسيت المقدار ونسيت الوقت، ما تعرف شيئا وتوالى عليها نزول الدم، هذه المتحيرة، وأيضا عرفنا أحكامها عند الكلام على مباحث الحيض. هذه المتحيرة لا نستطيع أن نردها لا إلى مقدار ولا إلى زمن ولا إلى تمييز، لأنها ما كانت مميزة والآن لا تميز، وبناء على ذلك فإن عدتها تكون بالأشهر، فإنها تعتد بثلاثة أشهر في الحال، ويصير حكمها كحكم الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي يئست من الحيض. وهناك قول ضعيف عندنا لأنها تنتظر، هذه المرأة المتحيرة التي نسيت قدر حيضتها ونسيت وقت حيضتها، قيل بأنها تنتظر إلى سن اليأس، فإذا وصلت إلى سن اليأس ولم تنتظم عادتها ولم تتمكن من الاعتداد بالأقراء، عند ذلك تعتد بالأشهر، إلا أن القول الأظهر المستبيه أنها تعتد في الحال بثلاثة أشهر لأنها متحيرة وليس هناك شيء نستطيع أن نرد إليه. وهذا كله بالنسبة للحرة. وأما بالنسبة للأمة، سواء كانت أم ولد أو كانت مكاتبة، فعدتها على النصف من عدة الحرة. فعدة الحرة ثلاثة قروء، وكان من المفترض أن تكون عدة الأمة قرءا ونصف، إلا أن القرء لا يتجزأ، وبناء على ذلك قالوا بأنها تعتد بقرئين. فإذا طلقت الأمة وأثناء عدتها عتقت صارت حرة، فهي إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. فإذا كانت قد طلقت طلاقا رجعيا وشرعت العدة، وقلنا إن عدتها قرآن، شرعت العدة وأثناء العدة عتقت، قال فإنها في هذه الحالة تكمل عدة الحرة، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة في أكثر الأحكام، وبناء على ذلك قالوا كأنها عتقت قبل أن تطلق، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وبناء على ذلك يجب عليها أن تكمل عدة الحرة. وأما إذا كانت قد طلقت طلاقا بائنا فإنها في هذه الحالة تعتد بقرئين، لأن البائنة كالأجنبية، فقالوا ما دامت كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انتهاء العدة، وإذا عتقت بعد انتهاء العدة فإن العدة تكون مقضية على التمام. هذا بالنسبة للتي تعتد بالأقراء. إذن التي تعتد بالأقراء إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. فإذا كانت حرة، إن كانت عادتها منضبطة ليست مستحاضة ولا متحيرة، فإنها تعتد بثلاثة أقراء. وإذا كانت مستحاضة فإنها تعتد بثلاثة أقراء بناء على ما سنردها إليه من عادتها. وإذا كانت متحيرة فإنها تعتد بثلاثة أشهر في الحال بمجرد الطلاق، ولا تنتظر إلى سن اليأس. وأما إذا كانت أمة فإنها تعتد على النصف من عدة الحرة، وتكون عدتها بقرآن لأن القرآن غير قابل للتنصيف. وإذا كانت في عدتها وعتقت، فإذا كانت العدة رجعية فإنها تكمل عدة حرة، لأن الرجعية كالزوجة، فكأنها عتقت قبل أن تطلق. وإذا كانت في عدة طلاق بائن فإن عدتها تنقضي بانقضاء القرآن، لأن البائن لا تأخذ أحكام الزوجة بل هي كالأجنبية، وتصير كأنها عتقت بعد أن انتهت عدتها. هذا بالنسبة للتي تعتد بالأقراء. وأما إذا كانت المطلقة صغيرة لم تصل إلى سن الحيض، لأن تزوجت صغيرة وطلقت صغيرة، ونحن قد عرفنا في كتاب النكاح أن البنت الصغيرة يجوز لوليها أن يزوجها، فإذا زوجها وهي صغيرة وطلقت وهي صغيرة، وطبعا ليس معنى أنها صغيرة أنها لا توطى، يعني قد تكون صغيرة بالسن لكن جسمها كبير وهي قابلة للوطء، وبناء على ذلك فإنها تتعتد، لأنها إذا طلقت قبل الوطء فلا عدة عليها، سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة، كما عرفنا في الدرس الماضي من أن شرط العدة أن تكون المرأة قد وطئت. فإذا طلقت وهي صغيرة لا يتبادر إلى ذهن واحد منكم أنها غير موطوءة، لا، قد تكون صغيرة وتكون موطوءة، وقد تكون كبيرة ولا تكون موطوءة. فإذا كانت صغيرة وكانت قادرة على الوطء بأن كانت تحتمل الوطء فتوطأ، وبناء على ذلك إذا طلقت يجب عليها العدة، ولكن عدتها ما تكون بالأقراء لأنها لا تحيض، فتكون عدتها بالأشهر. وكذلك المرأة اليائسة، أي التي وصلت إلى سن اليأس لأن تجاوزت السن التي يمكن للمرأة أن تحيض فيها. وسن اليأس على الأشهر أنها إذا بلغت 62 عاما فإنها تصير يائسة، وهناك أقوال قيل إذا بلغت 75 عاما، وقيل إذا بلغت 55 عاما، وقيل أقوال أخرى سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. وذلك لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي أن اليائسة تكون عدتها بالأشهر فتعتد 3 أشهر، وكذلك الصغيرة التي لم تحض بعد فإن عدتها تكون بالأشهر فيجب عليها أن تعتد 3 أشهر. فإذا طلقت في بداية الشهر على افتراض تصوره بأن علق طلاقها ببداية الشهر فهذا تنتهي بنهاية الشهر الثالث. وأما إذا طلقت في أثناء الشهر فإنها تحسب الأيام التي تعتد بها من الشهر الذي طلقت فيه. فمثلا إذا طلقت في آخر الشهر واعتدت بعشرة أيام من الشهر فإنها تعتد بشهرين قمريين بعد هذا الشهر، وتكمل الشهر الذي طلقت فيه ب30 يوما، فالشهران سوف تستقبلهما ولا إشكال فيهما. وأما الشهر الذي طلقت فيه ولو كان ناقصان فإنها يجب عليها أن تكمله 30 يوما، فإذا اعتدت منه 10 أيام فإنها تعتد 20 يوما من الشهر الرابع، وإذا اعتدت منه 20 يوما فإنها تعتد 10 أيام من الشهر الرابع، وهكذا. فإذا اعتدت بالأشهر دخلت في العدة، إلا أنها أثناء العدة حاضت، إما أنها بلغت فحاضت أو أنها كانت تظن أنها يائسة إلا أنها رأت الدم. وقد ينقطع الدم عن المرأة 1 أو 2 بل سنوات ويرجع إليها، انقطع عنها الدم 1 أو 2 أو 3 سنوات وربما ينقطع 10 سنوات، ربما يزيد عن ذلك لأن الطهر لا حتى لأكثره كما عرفنا في مباحث الحيض. فظنت أنها يائسة إلا أنها رأت الدم، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل تستمر على عدتها بالأشهر أم ترجع إلى عدة الأقراء؟ قال فإن حاضت فيها وجبت الأقراء بالإجماع بإجماع علماء الأمة لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل، كالمتيمم الذي يكون في أثناء تيممه غير الماء فإنه يجب عليه أن يعدل عن التيمم إلى الوضوء. وكذلك هذه المرأة شرعت في البدل بناء على أنها لا تستطيع أن تعتد بالأقراء، فإذا رأت الدم فإنها صارت قادرة على الأصل فلا يجوز لها أن تعدل إلى البدل مع قدرتها على الاتيان بالأصل. هذا إذا كانت حرة فإنها تعتد ب3 أشهر. وأما الأمة فكما ذكرنا قبل قليل في التي تعتد بالأقراء، المرأة التي تعتد بالأشهر إن كانت حرة تعتد ب3 أشهر، وإن كانت أمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، وبناء على ذلك فإنها تعتد بشهر ونصف ولا تعتد بشهرين كما ذكرنا في التي تحيض تعتد بقرآن، وذلك لأن القرآن غير قابل للتنصيف، وبناء على ذلك فلا بد من تتمة القرآن الثاني فتعتد بقرآن. وأما الشهر فإنه قابل للتجزئة والتنصيف، وبناء على ذلك فإنها تعتد بشهر ونصف. وهناك أقوال أخرى قيل بأنها تعتد بشهرين كالأمة التي تحيض، وقيل تعتد ب3 أشهر لعموم قوله تعالى فعدتهن 3 أشهر، ولم يستثني الله تعالى الأمة من عموم هذه الآية، لكن صحيح لم يستثنها من عموم هذه الآية لكنها مستثناة بآيات أخرى معروفة، يعني استثنيت الأمة من أحكام الحرة. في بعض الحالات تكون المرأة حائضا إلا أنها ينقطع حيضها لسبب من الأسباب، إما للرضاع ما تحيض طيلة فترة الرضاع، وإما لمرض من الأمراض يصيبها فينقطع دمها، فإذا كانت تحيض تعتد بالأقراء، إلا أنها أرادت أن تعتد بالأقراء فانقطع دمها ما عاد لم تر الدم بعد ذلك، ماذا تعمل في هذه الحالة؟ هي ممن يحضن والمفترض أنها تعتد بالأقراء، إلا أن دمها قد انقطع لعلة من العلل في رضاع أو مرض أو ما شابه هذا. قال هذه المرأة تعتبر مبتلاة فيجب عليها أن تنتظر، لأن العدة بالأقراء ليست مضبوطة بتاريخ وليست مضبوطة بمقدار أو بعدد معين من الأيام. المعتدة بالأقراء قد تعتد 10 سنوات، قد تعتد بأن كانت فترة طهرها تطول. افرض أنها كانت تطول سنة وتحيض أياما، يجب عليها أن تعتد 3 سنوات، لا شك لا في هذا، وهذا ابتلاء لا شك أنه ابتلاء، لكنها يجب عليها أن تصبر عليه. على افتراض وقوعه يجب عليها أن تعتد ب3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا حل لها، لم يجعل الله تعالى لها بدلا. قلنا حتى لو أنها كانت تريد أن تعتد بالأشهر ثم رأت الدم فإنها يجب عليها أن ترجع إلى الاعتداد بالأقراء، وكل ما اعتدته من الأشهر لا يحتسب، لأنها رأت الدم وتبين لنا أن ما ظنته من يأسها ليس بصحيح. فإذا انقطع دم هذه المرأة هي ما تدري متى سيرجع، هي الآن في طهر، قد يطول هذا الطهر سنة وقد يطول 2 سنين وقد يطول سنوات، وفي كل ساعة تنتظر أن تأتي حيضتها، إلا أن حيضتها لم تأتي. قال وبناء على ذلك فإنها تصبر هذه المرأة وتبقى متربصة لأحد أمرين، إما أن ترى الدم وتنقضي عدتها ب3 قروء، وإما أن تصل لسن اليأس، فإذا وصلت لسن اليأس عند ذلك نقول لها اعتدي بالأشهر، فتعتد ب3 أشهر بعد أن تصل إلى سن اليأس. هذا إذا كانت المرأة قد انقطع دمها لعلة من العلل، إما لمرض وإما لرضاع. وأما إذا انقطع دمها لا لعلة، ما فيها شيء أبدا، كانت تحيض فانقطع دمها فجأة، لا يوجد هناك مبرر يبرر انقطاع الدم. اختلفت أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين مذهبيه القديم والجديد. ففي مذهبه القديم أنها تتربص فترة الحمل وهي 9 أشهر، تتربص فترة الحمل، ولكن ما هي فترة الحمل؟ يعني عندنا أقل زمن يمكن أن تحمل فيه المرأة أن تلد، يعني أقل فترة للحمل، وعندنا غالب الحمل، وعندنا أكثر مدة الحمل. فأقل زمن للحمل 6 أشهر ولحظتان، وغالب الحمل 9 أشهر، وأكثر الحمل 4 سنوات. ففي مذهب الإمام الشافعي القديم يجب على المرأة إذا انقطع دمها لا لعلة أن تتربص مدة الحمل، ولكن ما هي مدة الحمل؟ فقيل تتربص 4 سنوات، وقيل تتربص 9 أشهر، وقيل تتربص 6 أشهر، بناء على الأقل والغالب والأكثر من مدة الحمل. إلا أن مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي عليه العمل والفتوى أنها تتربص حتى تصل إلى سن اليأس كالمرأة التي انقطع دمها لعلة برضاع أو مرض أو ما شابه هذا. فالمهم أن دمها قد انقطع وهي في كل لحظة تتوقع أن تعود إليها، أن يعود إليها دمها، أن تعود إلى عادتها الطبيعية. وما دامت تتوقع هذا فلا يجوز لنا أن نوجد لها عدة سوى العدة التي شرعها الله تعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وهي من اللواتي يحضن. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نقول لها إنك تنتقلين من الأقراء إلى الأشهر، لأنها لم تصل إلى سن اليأس وهي حائض، ما نستطيع أن نعطيها حفظ الطفلة الصغيرة، فتنتظر إلى أن تصل إلى سن اليأس، فإذا وصلت إلى سن اليأس فإنها تعتد بالأشهر كالتي انقطع دمها لعلة من مرض أو رضاع أو ما شابه هذا. فلو جرينا على الجديد، على المذهب الجديد وهو الذي عليه الفتوى والعمل من أنها تتربص حتى تصل إلى سن اليأس، فإن لم ترى الدم تعتد بالأشهر، وصلت إلى سن اليأس واعتدت بالأشهر، إلا أنها بعد أن اعتدت بالأشهر رأت الدم، يعني بعد انتظارها كل هذه الفترة الطويلة وصلت إلى سن اليأس وسرعت بالأشهر فرأت الدم وتبين لها أنها لم تصل إلى سن اليأس، فإنها يجب عليها أن ترجع إلى الاعتداد بالأقراء كالمرأة التي كانت صغيرة واعتدت بالأشهر ثم حاضت، فإنها تعتد بالأقراء، كذلك التي وصلت إلى سن اليأس ثم حاضت فإنها تعتد بالأقرار، فإذا شرعت بالأشهر ورأت الدم أثناء عدتها فإنها يجب عليها أن تنتقل إلى العدة بالقروء فتعتد بثلاثة قروء. فإذا انتهت عدتها شرعت في العدة بالأشهر ثم قضت الأشهر ولم تر دما بناء على أنها وصلت إلى سن اليأس، إن رأت الدم في أثناء الأشهر ترجع إلى العدة بالقرء، وهذا لا إشكال فيه. فإذا انتهت عدتها بالأشهر ولم تر دما، إلا أنها بعد أن انتهت عدتها بالأشهر بعد ثلاثة أشهر وبعد أربعة أشهر رأت دما، رأت دما الحيض، رجع إليها الحيض، فماذا تعمل في هذه الحالة؟ قال هذا يختلف باختلاف وضعها الآن، هل هي متزوجة بعد أن انتهت عدتها؟ هل تزوجت أم لم تتزوج؟ قال فإذا كانت قد نكحت تزوجت، انتهت عدتها بالأشهر، ما رأيتت اعتدت بالأشهر، انتهت عدتها من الأشهر فتزوجت، وبعد أن تزوجت رأت الدم، قال فلا شيء عليها في رؤيتها لهذا الجنين، وصار النكاح صحيحا، نحكم بصحة نكاحها لتعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود. المقصود من العد من انتهاء العدة أن يباح للمرأة الزواج، وهي شرعت المقصود، ولذلك ما نبطله في أي سبب، كالمتيمم الذي يفقد الماء ويتيمم، يتيمم من أجل الصلاة، فالصلاة هي المقصود، فإذا شرع في المقصود وهي الصلاة وأثناء الصلاة رأى الماء فإنه يتم صلاته على تفصيل ذكرناه أيضا في مباحث التيمم، ولكن الحكم إجمالا هو هذا، من أنه يتم صلاته لأنه شرع في المقصود. والأهم من الشروع في المقصود وتعلق حق الزوج الثاني، لأنه لما تزوجها تزوجها بعد اليأس بغلبة الظن وبعد الانتهاء من العدة، وبناء على ذلك فحق الزوج مقدم، ونحكم بصحة النكاح ولا يلزم هذه المرأة شيء. هذا إذا كانت قد اعتدت بالأشهر وانتهت الأشهر ثم تزوجت بعد الانتهاء من الأشهر ورأت الدم أثناء الزواج بعد الانتهاء من الأشهر. وأما إذا لم تتزوج، انتهت الأشهر ولم تتزوج وبعد ذلك رأت الدم، وصلت إلى سن اليأس، تظهرت سن اليأس ثم اعتدت بالأشهر وبادرت بذلك بالأشهر، ظنت أنها انتهت عدتها وبدأ الخطاب يطرقون بابها، إلا أنها بعد ذلك رأت الدم مرة ثانية، هي لم تتزوج بعد، فيجب عليها أن تعتد بالأقران، لأنه تبين لنا أن ظنها بأنها يائسة ظن خاطئ، وهي تتربص بالدم وقد جاء الدم، فيجب عليها أن تعتد بالأقران. ولم يتعلق بها حق زوج آخر، ما يتعلق بها حق من الحقوق، ولم تشرع في المقصود، وبناء على ذلك فإن يجب عليها أن ترجع إلى الأصل الذي اعتدت عنه بالبدل بظن خاطئ، والظن البين خطأه لا عبرة به، إذا ظنت أنها قد يئست وتبين لنا أنا قطعا أنها لم تيأس، وما دامت ليست بيائسة فيجب عليها أن تعتد بالأقراء. طبعا هذه الأحكام يعني نحن حينما نتصورها ونقول إن المرأة تعتد سنة وسنتين وسنوات، نعم هذا ابتلاء، كالإنسان الذي يصاب بمرض مزمن، كالمرأة التي تصاب بمرض يؤدي إلى فسخ نكاحها، يؤدي إلى نفور الأزواج منها، هذا ابتلاء من الله تعالى يجب على الإنسان أن يصبر عليه. وطبعا هذا نادر الوقوع، إلا أنه قد يقع، من المحتمل أن يقع. والعدة ليس كما نتصور كما ذكرت لكم قبل قليل بأنها منضبطة بأيام، هي ثلاثة قروء، لكن ما هو مقدارها ما ندري. العدة بالأشهر منضبطة، لم تزيد عن 90 يوما لحال من الأحوال، لأن الشهر العربية لا يزيد عن 30 يوما، ولكن العدة بالقروء لا يوجد في الدنيا امرأة تستطيع أن تضمن هذا، قد تعتد بثلاثة أشهر، قد تعتد بأقل من شهرين، بأن ترى 15 يوما طهرا ثم تطلق في أول الطهر، مر معنا مقدار العدة يعني بأيام قليلة جدا، يعني بثلاثين يوم، 33 يوم أظن تستطيع أن تنتهي من الأقراء الثلاثة، يعني تعتد بآخر لحظة من الطهر، بعدين يأتيها سبعة أيام يوم وليلة حيض، ثم 15 يوما الطهر الثاني، ثم يوم وليلة حيض، ثم 15 يوما الطهر الثالث، بمجرد مرور 33 يوما تنتهي عدة المرأة. هذا محتمل ومتصور ومتوقع وقد يقع، ف فإذا الاعتداد بالأخرى الغلم بالغلم، كما أن قد تعتد ب33 يوما قد تعتد بدهر طويل، والاعتداد في 33 يوما على خلاف الأصل، والاعتداد بالسنوات الطويلة أيضا على خلاف الأصل. فإذا وقع مثل هذا يجب على الإنسان أن يصبر على الابتلاء كما يصبر على المرض ويصبر على غيره من الأمور. متى تصل المرأة إلى سن اليأس؟ هذه المرأة انقطع دمها منذ زمن بعيد، هي لو كانت تحيض ثم انقطع دمها صار عمرها 55 عاما ثم انقطع دمها، نقول وصلت إلى سن اليأس، لكن هذه انقطع دمها في صبارة، انقطع دمها وهي ابنة 20 سنة. متى نقول إنها يئست؟ ما عندنا ضابط نعرف أنها يئست، هي لا تحيض نهائيا. كيف نعرف أنها يئست؟ قال نقيسها على أقرانها من النساء، نقيسها بأشباهها وأمثالها من النساء. لكن بمن نقيسها؟ هل نقيسها بنساء عشيرتها كما علمنا في مباحث النكاح؟ قلنا أن مهر المثل، ما هو مهر المثل؟ قلنا مهر المثل بالنسبة لأقرباء المرأة. هل نقيس المرأة لأقربائها كما فعلنا في مباحث النكاح؟ أم أننا نقيسها بنساء العالم؟ اختلف الترجيح بين الإمام النووي والإمام الرافعي. ذهب الإمام الرافعي رحمه الله تعالى إلى أن المرأة يعرف أنها يئست بقياسها بنساء عشيرتها، وقال الرافعي عن الاعتداد بنساء العالم قال هذا قول مرجوح، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى رجح القول الذي جعله الإمام الرافعي مرجوحا وهو الاعتداد بكل النساء في العالم. قال قلت ذا القول أظهر والله أعلم. فهذا من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي في المحرر، فمن كان منكم يجمع هذه المسائل فليضم هذه المسألة إلى تلك المسائل. وإنما قال الإمام النووي رحمه الله هذا ولم يقل بأن المرأة ترد إلى عادة عشيرتها، قال بالنسبة للمهر نعم المرأة ترد إلى عشيرتها، لأن المهر يختلف من بلدة إلى بلدة، بل من قرية إلى قرية، من عشيرة إلى عشيرة، بل من أسرتين إلى أسرة، ولكن طبيعة المرأة ما تختلف من امرأة إلى امرأة. المرأة امرأة في كل بلاد العالم منذ عهد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، المرأة هي المرأة. قال وبناء على ذلك فإننا ننظر إلى نساء العالم، ما هي أقصى سن يمكن أن تصل إليها المرأة وهي تحيض؟ فإذا بلغنا بأن المرأة تحيض إلى سن 60 نقول إن هذه المرأة تصل إلى سن اليأس عندما يصير عمرها 60 عاما. فإذا بلغنا بعد 10 سنوات مثلا رأينا امرأة حاضت في سن 70، عند ذلك نقول يجب على المرأة إذا حدث لها مثل هذا أن تصل إلى سن 70. فالاستقراء يعني نحن هذا نبنيه على الاستقراء، ننظر إلى أحوال النساء. فالاستقراء يعني نحن نستطيع أن نستقرئ ما مضى، واستقراؤنا في الأغلب يكون ناقصا، ما يكون استقراء كاملا، ما يستطيع الإنسان أن يعرف كل امرأتين في العالم، وبناء ذلك فيكون الاستقراء ناقصا. فإذا استقرأنا استقراء ناقصا أو كاملا بالنسبة للماضي نحكم الآن. فإذا تجدد معنا شيء جديد ورأينا امرأة حاضت بعد السن التي قضينا بأن المرأة لا تحيض فيها، فإننا نحكم بأن المرأة التي انقطع دمها لعلة من العلل أو لا لعلة كما ذكرنا تصل إلى سن اليأس إذا وصلت إلى هذه السن التي رأينا المرأة تحيض فيها، ولو بلغ هذا 90 عاما. لو رأينا امرأة تحيض في 90 نقول سن اليأس قد لا تصل المرأة إلى سن اليأس إلا في 90. إذن يعني معنى هذا أنه يوجد في النساء من تحيض إلى 90 عاما، وإن كان الأعم والأغلب يختلف عن هذا، لكن نحن ما نأخذ الآن بالأعم الأغلب وإنما نأخذ بالإمكان. ما دام يمكنها أن تحيض إذن ما نستطيع أن نحكم على هذه المرأة لأنها وصلت إلى سن اليأس. هذا الكلام الذي ذكرناه كله بالنسبة للمرأة الحائل التي ليست حاملة، وكل هذه التفاصيل بين الأمة والحرة والمعتدة بالأقراء والأشهر إنما هو بالنسبة للمرأة التي ليس عندها حمل، التي ليست حاملة. وأما إذا كانت المرأة حاملة فإن الحكم فيها يختلف، فإن عدة الحامل تنتهي لوضع الحمل، سواء كانت حرة أم كانت أما، وسواء أكانت معتدة عدة طلاق أو كانت معتدة عدة وفاة، وسواء كان الطلاق رجعيا أم كان الطلاق بائنا. ففي هذه الصور كلها تنتهي عدة المرأة لوضع الحمل لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا مخصص لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات صيغة من صياغ العموم، معنى ذلك أن كل مطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء، إلا أن هذه الآية خصصت مرتين، المرة الأولى خصصت بالصغيرة واليائسة، والمرة الثانية خصصت بالمرأة الحامل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حبلهن. لكن هل دائما تنقضي عدتها بوضع الحمل؟ قال لا، تنقضي عدتها بوضع الحمل بشرط أن يمكن نسبة الولد إلى الرجل. وأما إذا كان من المستحيل نسبة الولد إلى الرجل، لا يمكن نسبة الولد إلى الرجل، قال فإنها ما تعتد بوضع الحمل، بل يجب عليها أن تعتد بالأقراء. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة. ولو احتمالا، ولو كان يلحق هذا الرجل بالاحتمال، فإنها تنقضي عدتها بوضع الحمل. طيب متى لا يلحقه، متى لا يلحق الولد الرجل؟ عرفنا هذا في مباحث اللعان، لأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء، فنقطع بأن هذا الولد ليس من هذا الرجل، وبناء ذلك ما تنتهي عدة هذه المرأة. أو بأن كان المطلق صغيرا وطئ المرأة ولكنه ما كان بالغا، وحملت وأتت بولد، ولو أتت به بزمن المعروف بتسعة أشهر ما نستطيع أن أقول إن هذا الولد يلحق الرجل، فهذه المرأة ما تنقضي عدتها بوضع الحمل. أو كان الرجل مجبوبا، أو كان ذا عاهة وآفة، نقطع معها بأنه لا يمكن أن يأتي منه الولد. واليوم هناك وسائل كثيرة يستطيع الإنسان بواسطتها أن يجعل نفسه عقيما. في الماضي كانوا يصورون هذه الصورة بالجد، العنين لا، لأن العنة قد تزول، ولذلك ما نستطيع أن نقول أن الولد ليس منه، قد تزول العنة. ولكن الآن هناك وسائل كثيرة متعددة يستطيع الإنسان بواسطتها أن يجعل نفسه عقيما، ما ينجب. وبناء على ذلك قد نقطع، ما أقول قطعا نقطع، قد نقطع بأن الولد ليس لهذا الرجل. فإذا ما قطعنا بهذا لا نحكم بانقضاء العدة بوضع الحمل. الشرط الأول للاعتداد بوضع الحمل إذن أن يمكن إلحاق الولد بالمطلق بالأب، والثاني يشترط انفصال كل الولد، فلو نزل رأس الولد أو نزلت يده أو نزلت رجله أو نزل معظمه ما تنقضي العدة. يعني ربما يتساءل الإنسان إيش فائدة من هذا؟ أنا تبني عليه أحكام كثيرة جدا، لأن المرأة ما دامت في العدة هي فراش للرجل، يستطيع أن يراجعها ويستطيع أن يطلقها ثانية، يلحقها الطلاق وترث منه ويرث منها، وتنبني عليه أحكام كثيرة جدا. وبناء على ذلك ما نحكم بانقضاء العدة إلا بنزول كل الولد، فإذا نزل كل الولد حكمنا بانقضاء العدة. حتى لو كانت المرأة حاملا بتوأمين ما تنقضي عدتها بنزول الولد الأول، وإنما تنقضي عدتها بنزول الولد الثاني. قال: ونعتبر الحمل توأمين إذا نزل الولد الثاني قبل مضي ستة أشهر من نزول الولد الأول، لأننا نقطع بأن هذا الحمل إنما كان من الوطء الأول. إلا أن المرأة ليس دائما تلد ولدا كاملا، بعض الحالات تلد ولدا كاملا، ولكنها في بعض الحالات ما تلد ولدا كاملا، قد تضع مضغة، قد تضع علقة، قد تضع ولدا لخمسة أشهر، قد تضع ولدا لستة أشهر. فإذا وضعت ولدا متخلقا واضح الخلقة فهذا لا خلاف فيه في أن عدتها تنقضي بوضعها للحمل، سواء كان حيا أم كان ميتا، ما يهمنا موته أو حياته. وأما إذا وضعت علقة وهي قطعة من الدم المتجمعة في رحم المرأة وأيضا ملقحة ولكن في بدايتها، قال ما تنقضي عدتها بالعلقة لأنها لا تسمى حملا وإنما هي دم مجتمع في رحم المرأة. وأما إذا وضعت مضغة قال فالمضغة تختلف، تارة يكون تخلق الآدمي فيها ظاهرا بحيث لو نظر إليها كل الناس يرون تخلقه، يرون كالشبح، يرون شيئا كالشبح، يرون علامات ظاهرة في هذه المضغة. فإذا كانت العلامات ظاهرة فإننا نقول بأن عدتها قد انتهت. وأما إذا كانت العلامات خفية بحيث لا يعرفها كل الناس وإنما يعرفها القوابل، يعرفها الأطباء، يعرفها الممرضات التي يمارسن عمليات الولادة التوليد، إذا قال القوابل بأن هذه المضغة فيها تخليق فإنها في هذه الحالة تنقضي عدتها. إذا قال القوابل بأن هذه المضغة أصل لآدمي، نحن بالنسبة للعلقة ما نستطيع أن نقول إن عدتها قد انتهت لأننا لا ندري، لأن الحائضة تارة ينزل الدم منها مائعا وتارة ينزل منها متجمدا متقطعا، فلا ندري هل هذه العلقة التي نزلت قطعة دم متجمدة في رحمها أم أنها ولد، ما ندري. أما بالنسبة للمضغة الوضع يختلف لأنه يصير قطعة من اللحم. نعم، فإذا قال القوابل فيها صورة آدمي خفية يعرفها الكبراء دون بقية الناس فإنها في هذه الحالة نقضي بانقضاء عدتها. وقد بثر لها الشارح عندكم بظهور يد أو إصبع أو ظفر أو غير ذلك، وقد لا يكون بمثل هذا بل بقرائن أخرى نستطيع بواسطة أن نجزم بأن هذه المضغة أصل لآدمية. فإذا جزمنا بهذا فإن عدة المرأة تنقضي، يعني سواء قال إنها فيها صورة الآدم أو قال إنها أصل لآدمي، في كلا الحالين تنقضي عدتها. لكن إذا قالوا فيها صورة آدمي فقول واحد لا خلاف فيه في المذهب تنقضي عدتها، ولكن إذا قالوا هي أصل لآدمي وإن لم يتخلق تخلقا تظهر فيه الصورة الآن فتنقضي عدتها على المذهب على القول المشهور المتابي، وقد عرفتم معنى المذهب في الاصطلاح وهو القول الراجح من الأقوال أو الطرق. هذه المسألة يسميها الفقهاء الشافعية عندنا بمسألة النصوص، وذلك لأن أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلفت فيها في ثلاثة مواطن. الموطن الأول هنا بالنسبة للعدة، إذا قال القوابل إن هذه المضغة أصل لآدمي قال الإمام الشافعي تنقضي بها العدة، ولكنه لما وصل إلى مباحث الغرة في الجنايات قال لا تجب فيها غرة، فيما لو ضرب رجل امرأة على ظهرها فأسقطت فتجب عليه الغرة، لكن قال إذا كانت مضغة غير متخلقة ولكن القوابل شهدوا لأنها أصل لآدمي قال الإمام الشافعي لا تجب فيها الغرة. وفي مباحث الاستيلاد متى يحكم على الأمة لأنها صارت أم ولد، يحكم عليها إذا ولدت، فإذا أنزلت هذه المضغة التي قال القوابل إنها أصل لآدمي هل تصير أم ولد؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا تصير أم ولد. فاختلف قول الإمام الشافعي في الصور الثلاث، في العدة قال تنقضي العدة اعتبرها حملا ووضعا، وبالنسبة للغرة لم يعتبرها حملا أو ولدا، وبالنسبة لأم الولد لم تصير الأمة أم ولد. فبعض الشافعية بعض أصحابنا قالوا في المسألة قولان للإمام الشافعي، ولا يخفى علينا التخريج الذي ذكرناه ذكرنا له نظائر أيضا عند الكلام على استقبال الاجتهاد في القبلة والاجتهاد في الأواني على ما بيناه هناك مفصلا. وقال بعض أصحابنا الشافعيين لا، القولان على ما قالهما الشافعي، فبالنسبة للعدة تنتهي عدتها لأن العدة تتعلق ببراءة الرحم، وما دامت قد وضعت وقال القوابل أن هذه المضغة أصلا لآدميين وصارت الرحم بريئة انقضت العدة. وأما بالنسبة للغرة فالأصل براءة الذمة، ولا نستطيع أن نشغل ذمة الإنسان ونجعله كالجاني بمجرد الاحتمال ولا شيء متيقن في هذه المسألة. وبالنسبة لأم الولد قال لما ما تصير أم ولد إلا إذا وجد الولد، والناس في العرف لا يسمون هذا ولدا، هذا ما يسمى ولدا، فالأمة ما تصير مستولدة إلا بناء على وجود الولد، ففي هذه الحالة ما يسمى هذا ولدا، وبناء على ذلك ما تصير الأمة مستولدة. ولذلك اختلف قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين العدة والاستيلاد والغرة. قال ولو شك القوارض لأنها أصل لآدم ما غلب على ظنهن شيء، شك قال يحتمل ويحتمل، قال في هذه الحالة ما تنقضي عدة المرأة بوضعها جزما. ولو أن المرأة شرعت في العدة، بما أننا نتكلم على العدة الحمل عدة الحامل، لو شرعت المرأة في عدة أشهر أو شرعت في عدة أقراء، عدة أشهر أو عدة أقراء، طلقت شرعت في العدة على أنها تعتد بالأقراء وتعتد بالأشهر، لكن أثناء العدة ظهر حمل للزوج ظنت أنها حائل ثم تبين أنها حامل، قال بناء على ذلك يجب عليها أن تعتد بوضع الحمل، كما لو أنها كانت معتدة بالأشهر ثم رأت الدم في صغرها أو في يأسها فإنها تعتد بالقرء. وهنا على العكس، اعتدت بالأقراء أو بالأشهر لكن أثناء هذا تبين لها أنها حامل من زوجها، وبناء على هذا يجب عليها أن تعتد بوضع الحمل. هذا إذا علمت يقينا بأنها حامل. وأما إذا ارتابت ما علمت يقينا بأنها حامل، وإنما ارتابت ريبة شكت، فهذه ما يجوز لها أن تنكح حتى تزول ريبتها. هي ما علمت أنها حامل لكن ارتابت، رأت حركة في بطنها أو رأت ثقلا، رأت أمارة من الأمارات التي تراها المرأة الحامل، فإنها في هذه الحالة لا يجوز لها أن تنكح رجلا آخر إلا إذا زالت ريبتها، إما بأن تلد يتبين لها بأنها حامل وتلد، أو بمرور زمن تزعم النساء أنها لا تلد فيه لأنها في هذه الحالة تصير متيقنة لأنها ليست بحامل. هذا إذا ارتابت أو رأت الحمل أثناء العدة. فإذا انقضت عدتها، نظير المرأة التي اعتدت بالأشهر وانقضت عدتها، انقضت عدتها من الأقراء أو الأشهر ثم ارتابت بعدها، أو أنها بعد انقضاء عدتها وبعد زواجها من رجل آخر ارتابت أنها يوجد في بطنها حمل، قال في هذه الحالة ما يضرها هذه الريبة ويستمر نكاح الرجل الثاني الذي تزوجته. لكن يقع الإشكال فيما لو أنها تيقنت الحمل في بطنها بعد نكاح رجل آخر، اعتدت بالأشهر أو بالأقراء ثم تزوجت وبعد الزواج ارتابت، ما في مشكلة، نقول الأصل استمرار النكاح، لكنها تيقنت أنها حامل وولدت الولد لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة تترتب عدة أمور. أولا يحكم ببطلان النكاح الثاني، لأن المرأة حينما نكحها الرجل الثاني كانت في العدة وليس بآثم، وهي ليست بآثمة لأنهما بنيا على الظاهر الذي تعبدهما الله تعالى به، فهي ليست بعاصية، ولكن يتبين لنا بطلان هذا النكاح فنحكم ببطلان النكاح. والشيء الثاني أننا نحكم بأن هذا الولد للرجل الأول إذا أمكن كون هذا الولد من الرجل الأول حسب صور الإمكان التي تكلمنا عنها قبل قليل، وبقية الصور نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.